No, I just hit one. الله وحده صلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد، ذكرنا بالأمس فضل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفضل الصحابة جملة، ثم بعد أن ذكر فضلهم جملة ذكر المصنف فضلهم أو فضائلهم على وجه التفصيل، قال وأفضل أمته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وذكرنا شيئا من فضائله وأنه صديق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجاهلية وفي الإسلام، يعني لما قبل أن يدخل أبو بكر في الإسلام كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم صاحبا له، وكان أول رجل أسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منكم قد جازيناه إلا أبا بكر فجزاؤه عند الله جل جلاله، وفضله يعلمه كل الصحابة، وكما قلت لكم حتى أن المشركين كانوا يعلمون فضله لما قال أبو سفيان هل فيكم أبو بكر وهل فيكم عمر، وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن كان هؤلاء قد ذهبوا فقد كفينا القوم. قال المصنف رحمه الله قال ثم عمر الفاروق. عمر ابن الخطاب العدوي من قبيلة بني عدي، وهو أفضل الصحابة بعد أبي بكر، وفضل الصحابة كما مر معنا بالأمس لا أدري هل فصلناها أم لا، المهاجرون من حيث الجملة أفضل من الأنصار، وأفضل المهاجرين العشرة، وأفضل العشرة الأربعة، وفضلهم في الخلافة كفضلهم ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل، ويأتي معنا مزيد تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. ومن قاتل وجاهد قبل الفتح أفضل ممن قاتل وجاهد بعد الفتح، قال جل وعلا لا يستوي منكم من قاتل من آمن من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين آمنوا من بعد وقاتلوا، وماذا بعدها؟ وكل وعد الله الحسنى. ولذلك الصحابة موعودون بالمغفرة جميعا، قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، كانت عدتهم 1400 وفي رواية 1500، وهؤلاء لا شك أغلب الصحابة. قال الله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايعون قال كلكم في الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر، وكان منافقا وهو الجد بن قيس، أظن اسمه هكذا أو اسما نحوه، لم يبايع وكان يخاف. ومن الصحابة من بايع مرتين وهو سلم بن الأكوع رضي الله عنه، فالذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة هم من أهل الجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل النار، قال إن الله غفر لأهل بدر ولن يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة. ولذلك لما انتهت غزوة بدر نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خيرنا. قال جبريل وكذلك نعد من حضر بدرا من الملائكة. فالصحابة أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم من شهد بدر، ومن الملائكة أفضل الملائكة الذين شهدوا ماذا؟ بدرا. فلو كانوا منافقين كما يقول الروافض هل كان سيشبههم بالملائكة؟ فالطعن فيهم طعن في الملائكة إذن، صحيح؟ ولكن هذا من الكفر والزندقة. إذن عمر رضي الله عنه هو ثاني الخلفاء الراشدين، وهو وأبو بكر أعظم الصحابة، وفضلهم لا ينكره إلا زنديق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر وعمر من هذا الدين بمنزلة السمع والبصر. والحديث في السلسلة للشيخ الألباني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنهما أيضا، وحديث السلسلة صحيح، قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، وهما وزراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك علي بن أبي طالب قال: كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم دخل وخرج مع أبي بكر مع أبي بكر وعمر، ودخل مع أبي بكر وعمر، وجاء مع أبي بكر، دائما هما معه، وهما الرجلان اللذان كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاورهما. قال القحطاني في نونيته، قال: وهما وزيراه اللذان هما هما لفضائل الأعمال مستبقان، وهما لأحمد ناظراه وسمعه، وبقربه في القبر مجتمع مضطجعان. فهما صاحباه في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة إن شاء الله تعالى. قال ابن أبي داود في الحائية: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. وزيراه المقصود بهم أبو بكر وعمر، وعمر مات كما تعلمون في السنة 23 بعد الهجرة، عن عمر يبلغ 63 سنة، وقتله أبو لؤلؤ فيروز المجوسي. ولما ارتج جبل أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. أما النبي فهو محمد صلى الله عليه وسلم، والصديق أبو بكر، والشهيدان هما عثمان وعمر رضي الله عن الجميع، أو طلحة وعمر، لأن عثمان لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجبل، والحديث في صحيح البخاري. ولذلك للبحث عن تفاصيل يقرأ الإنسان ما ورد في صحيح البخاري، كتاب المناقب، ذكر مناقب الصحابة إجمالا ومناقب الأنصار، ثم ذكر مناقب الصحابة على وجه التفصيل. طيب، قال: ثم عثمان ذو النورين. وعثمان فضله معروف، وهو الذي نزل فيه قول الله جل وعلا: أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال ابن عمر: هو عثمان، وعثمان اشترى الجنة كم من مرة بماله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وهو معلق في البخاري: من يجهز، من يشتري بئر رومة وله الجنة، ومن يجهز جيش العسرة وله الجنة. اشترى بئر رومة عثمان، وجهز جيش العسرة عثمان رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضره. وقتل شهيدا رضي الله عنه يوم الدار، وقتله الخوارج. قال: ثم علي المرتضى، وهو علي بن أبي طالب، صهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وابن عمه، وهو من تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأول صبي أسلم، وكان عمره 10 سنوات. وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث سهل بن سعد، قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، وهذا ليس بالأمر العسير، لكن ما يأتي بعده هو الذي لا يناله إلا خاصة أولياء الله. قال: ويحبه الله ورسوله. ولذلك يقول ابن القيم: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن كل الشأن أن تحب. فعلي يحب الله ورسوله، هذا شهادة له بأنه ليس بمنافق، هو مؤمن، لكن الشأن الأكبر أن الله يحبه وأن رسوله يحبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في الليل مع فاطمة والحسن والحسين وكان علي مضطجع، قال لها يا فاطمة يوم القيامة أنا وأنت وهذان وهذا، يعني مضطجع علي، في موقف واحد يوم القيامة، وهو علي رضي الله عنه وزوجته فاطمة سيدة نساء العالمين أو من أفضل نساء العالمين. قال رضي الله عنهم أجمعين. والترضي عن الصحابة هو الأمر المطلوب، والله جل وعلا قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولذلك عائشة قالت أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم. المأمور ترضي والاستغفار لهم والدعاء لهم لفضلهم وسابقتهم وصدقهم في هذا الدين. ثم ذكر أنهم كانوا يذكرون فضل أبي بكر وعمر وعثمان ثم علي أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر ذلك، والذي ورد في البخاري دون علي فقط بذكر عثمان. وترتيبهم في الفضل أبو بكر بالاتفاق أنه أفضل الأمة، عمر بالاتفاق أنه أفضل الأمة، لكن كان في أول الإسلام خلاف، فهناك من أهل السنة في الكوفة من فضل علي على عثمان، في الخلافة لا يختلفوا، فمن خالف في الخلافة يبدع ويضلل، لأن الصحابة اتفقوا على أن عثمان هو الخليفة. أما من حيث الفضل كان هناك خلاف في أول الإسلام، ثم استقر الإجماع وعقائد أهل السنة والجماعة على أن عثمان أفضل من علي، وهذا هو الذي دون في كتب الاعتقاد. ولذلك قال ابن أبي داود وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. ثم قال وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح، ثم ذكر البقية. ثم بعد أن ذكر فضل أبي بكر قال بأنه حق الناس للخلافة، وهناك تفصيل لعله يأتي في مقام آخر، هل خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثبتت بالنص أم بالاجتهاد والبيعة؟ أقوال، الصحيح أن ومن قال بالنص اختلفوا هل هو نص خفي أو نص جلي. الصحيح أن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص الجلي الواضح، وأتت امرأة في الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت ولم أجدك قال ائتي أبا بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قدمه للصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال دعا عبد الرحمن بن أبي بكر وأبا بكر، وهذا هو الحديث الصحيح، قبل موته وقال لأكتب لكما كتابا فإني أخشى أن يتمنى قائل ويقول أنا ويأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. فخلافة أبي بكر هي بالنص الجلي. ثم عمر لأن أبا بكر عهد إليه بالخلافة، وما كان أبا بكر رضي الله عنه ليختار لهذه الأمة إلا أفضلها، وهو باتفاق الصحابة عمر أفضل الصحابة بعد أبي بكر. ثم عثمان، وعثمان اختاره أهل الشورى. وأهل الشورى ذكرهم الناظم في بيت قال علي وعثمان وسعد وطلحة زبير وذو عوف رجال المشورة، فاختاروا عثمان رضي الله عنه، حتى كان عبد الرحمن بن عوف يذهب في البوادي ويسأل، فوجد الناس أنهم لا يعدلون بعثمان أحد، فقدم رضي الله عنه. ثم علي لفضله وإجماع أهل عصره عليه، وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها النواجذ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعدي 30 سنة. الخلافة بعدي 30 سنة، والحديث حسن وحسنه الألباني. وانتهت 30 سنة هذه بالستة أشهر من خلافة الحسن، لكن خلافة الحسن كانت تابعة لخلافة أبيه أو لخلافة معاوية، لأنه تنازل عن الحكم لمعاوية رضي الله عنهما، وسمي ذلك العام سنة 40 للهجرة بعام الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث الحسن عن أبي بكرة قال إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهذا دل على أن حتى من اختلفوا كانوا على الإسلام جميعا، وهو الحسن رضي الله عنه. طيب، ثم قال قرأت ونشهد للعشرة، قرأت ذلك؟ لا. لا، اقرأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، وزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن جراح في الجنة، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، لقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة. أحسنت. إذن ذكر هنا العشر المبشرين بالجنة، وهم الخلفاء الأربعة، ويبقى ستة، وهم طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح. قال بعض أهل العلم ترتيبهم في الذكر كترتيبهم في الفضل. طلحة بن عبيد الله قتل شهيدا في معركة الجمل، جاءه سهم أو وقتل ولا يعلم من قتله، وهو الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يوم أحد، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه قال إذا ذكر أحد فذاك يوم طلحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وجب أو أوجب طلحة، ذلك اليوم أدم علي رضي الله عنه، حتى غبطه الصحابة أو أغبطه الصحابة على ما فعل من جهاد ودفاع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والزبير وهو ابن صفية ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج أسماء بنت أبي بكر، وهي أخت عائشة لكن من الأب، أما أم أسماء هي غير أم عائشة، عائشة أمها بنت رومان، لكن أم أسماء أخرى، فهي أختها من الأب، وهو حواري النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسعد وهو سعد بن أبي وقاص، أول من رمى بسهم في الإسلام، ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وكان مجاب الدعوة، وهو الذي جمع له النبي صلى الله عليه وسلم أمه وأباه، فقال ارمي يا سعد فإن فداك أبي وأمي. وسعيد وهو سعيد بن زيد ابن عمر بن نفيل، أبوه كان على الإسلام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان على التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت لي عمر بن نفيل لزيد بن عمر بن نفيل درجة أو درجتين في الجنة، فهو كان على التوحيد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو زوج فاطمة أخت عمر رضي الله عن الجميع. قال وعبد الرحمن بن عوف وهو أحد الذين جعلهم عمر للشورى، وهو من أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضله معروف. وأبو عبيدة عامر بن جراح وهو أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة، حتى أن من فضله عمر قال لو كان أبو عبيدة حيا ما جعلتها شورى، يعني أني مباشرة أعطيه الخلاف، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو عبيدة أمين هذه الأمة، وهو الذي قتل أباه في غزوة بدر، ونزل فيه وفي غيره قول الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم إلى غير ذلك، من سورة المجادلة. قال وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له، نشهد لا شك أننا بالفضل، ونقول أن الصحابة موعودون بالمغفرة، وما عندهم من الحسنات أمثال الجبال، لكن نشهد بالأعيان إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. قال كقوله الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، فنشهد للحسن والحسين صبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانتاه من هذه الدنيا، نشهد لهما بأنهما في الجنة. الحسن قيل أنه قتل مسموما، أما الحسين فقتل في عاشوراء في كربلاء، وقتله جيش عبيد الله بن زياد، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما أوحى الله إليه، وأتاه جبريل وأراه المكان الذي سيقتل فيه الحسين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الحسين والحسن وأسامة بن زيد ويقول اللهم إني أحبهما فأحببهما. ولذلك لما مات الحسين أخذ عبيد الله، قطع رأسه حزة، وأتي به إلى عبيد الله بن زياد فأخذ قضيبا من الحديد وأصبح يضرب ثغره، وكان أنس بن مالك شيخا معمرا، فنظر إليه سعد أنس رضي الله عنه وقال كف يدك، فطالما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ذاك الثغر رأيت. وفعلا بعدها بأسبوع قتل عبيد الله بن زياد وحز رأسه ووضع في المسجد، فأتت حية ودخلت من أنفه وخرجت من فيه 3 مرات جزاء وفاقا، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، والله المستعان. قال ولقوله أو قولي لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة، وهو خطيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان إذا خطب على صوته، فلما نزل قول الله جل شأنه لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون لزم بيته، وقال أخشى إن رفعت صوتي أن يحبط عملي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا له أنه من ليس من أهل النار بل هو من أهل الجنة. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لغير هؤلاء، كما شهد لجعفر بن أبي طالب أنه في الجنة، ولحمزة بن عبد المطلب أنه في الجنة وأنه سيد الشهداء، وشهد لعبد الله بن سلام اليهودي الذي أسلم رضي الله عنه وقال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، يعني عبد الله بن سلام، وزيد بن حارثة، وزيد بن عمر بن نفيل، وإن كان ليس من هذه الأمة لكن شهد النبي صلى الله عليه وسلم لورقة بن نوفل بالجنة، قال رأيت لورقة جنة أو جنتين. وحارثة بن النعمان وبلال بن رباح قال سمعت خشخشة عليك، وفي رواية دفن عليك في الجنة. وأبو الدحداح لما أعطى بستانه صدقة وقرضا لله فأبدله الله بذلك الجنة. وعائشة رضي الله عنها وخديجة، عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليهون علي الموت أن أريتك زوجتي في الجنة، والحديث في السلسلة الصحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أيضا رضي الله عنها قال لها زوجتي في الجنة، قال عائشة زوجتي في الجنة، وأما خديجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل جبريل قال أقرئ خديجة منا السلام وأخبر خديجة أو وبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا تعب فيه ولا نصب، إلى غير ذلك من وسعد بن معاذ نشهد له بالجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث في السلسلة قال لمنديل من مناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها، إذن هو في الجنة. ولما مات اهتز له عرش الرحمن رضي الله عن جميع الصحابة. هذا فقط شيء من التفصيل حتى نعلم فضلهم. إذن ليحفظ الإنسان العشر المبشرين بالجنة الخلفاء الأربعة والبقية ذكرهم ابن أبي داود في الحائية فقال وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. ثم قال وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تهيب وتجرح. ثم ماذا قال بعدها؟ قال وفي الفتح حاصل عجز البيت قال وفي الفتح آي للصحابة تمدح، يعني مدحهم الله جل وعلا في الفتح. نعم اقرأ. نعم ولا نجزم ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام مرا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال، ولا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدر. رواه أبو داود. أحسنت. إذن قال ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا بنار، فنحن لا نجزم إلا من جزم له أو من ذكر الله جل وعلا بأنه في النار أو في الجنة أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة أو في النار. فمثلا النار ذكر الله تعالى بأن أبا لهب في النار وزوجته أم جميل وهي أخت أبي سفيان رضي الله عنه في النار، وأخبر الله جل وعلا مثلا عن الوليد بن المغيرة الذي قال أن القرآن سحر قال سأصليه سقر، وفرعون وآله إلى غير ذلك. النار يعرضون عليها غدوا وعشية. ومن الذين ذكر الله جل وعلا مثلا أنه في الجنة في قصة ياسين قيل ادخل الجنة قصة الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثلا في النار أن عمه أبا طالب في النار. وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن عمر بن لحي الخزاعي الذي بدن دين العرب في النار، والحديث في الصحيح قال رأيت عمر بن لحي الخزاعي في النار يجر أقتابه يعني أمعاءه أول من بدل دين العرب، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم من شهد له بالجنة وقد مر معنا ذلك. قال ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء، هذا اعتقاد أهل السنة، لا نجزم لكن نرجو. واختلف أهل العلم في من استفاضت الأخبار بأنه كان على خير وصلاح، هل نشهد له بالجنة؟ بعض أهل العلم قال نشهد له بالجنة مثلا كما ورد في فضل الأئمة الأربعة وبعض السلف وما إليه، وهذا استنادا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مروا عليه بجنازة فأثنوا عليه خيرا قال وجبت، ثم قال أنتم شهداء الله في الأرض. لكن الصحيح وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن من كثرت الأخبار بفضله يشهد له، لكن الصحيح عدم الجزم والأفضل التورع، ونقول نرجو للمحسن ونخاف على المسيء كما ذكر المصنف، وهذه قاعدة عظيمة. قال: ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. قوله لا نكفر بذنب يعني بذنب من جنس الذنوب، خلا الشرك والكفر. وقوله، وهذا رد على الخوارج الذين كفروا بمطلق الكبائر، أي كبيرة يكفرون بها، ومر معنا تفصيل ذلك في الإيمان. قال: ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. الجواب أن الإمام أراد أن يرد عن الخوارج الذين كفروا بترك كل عمل، لكن أهل السنة يكفرون بالعمل، لأن من الأعمال ما هو كفر كالسجود للصنم وقتل النبي وركل المصحف إلى غير ذلك. ظاهر؟ إذن أهل السنة كما يقولون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يقولون أن الكفر يكون بالقول كسب الله، ويكون بالعمل كالسجود للصنم، ويكون بالاعتقاد كي يعتقد أن الله ثالث ثلاثة، أو يعتقد عدم وجود النار، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كذاب، أو إلى غير ذلك. فقوله بعمل يعني رد على الخوارج الذين كفروا بالكبائر كشرب الخمر والزنا وما إليه. نحن نقول: الكبائر لا يكفر صاحبها، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد قول الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح، ولكن في نفس الوقت نكفر من كفره الله ورسوله. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، فإنما المرجي بالدين يمرح أو يمزح. ولذلك قال ابن القيم: والكفر حق الله ثم رسوله، بالنص يثبت لا بقول فلان، من كان رب العالمين وعبده قد كفره فذاك ذو الكفران. قال: ونرى الحج والجهاد ماضيين مع كل إمام برا كان أو فاجرا. وهذا من أعظم أصول أهل السنة والجماعة، وهي أدخلت في العقائد لكثرة المخالفين، وهي مسألة الإمامة وما يعتقد أهل السنة والجماعة في الإمام. فأهل السنة يقولون أن الجهاد والحج ماض مع كل إمام برا كان أو فاجرا، فإن السلطان وإن كان فاجرا ظالما لنفسه ما لم يظهر عليه كفر فإنه يحرم الخروج عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، حديث عبادة بن الصامت في الصحيح. و إن ثبت كفره فالخروج منوط بالمصالح والمفاسد وبكلام أهل الحل والعقد. إذن إذا كفر جاز الخروج من حيث أصله، لكن لا يجب فعله إلا بترجيح المصالح والمفاسد، وهذا لأهل العلم الذين يعلمون ما لا يعلم عامة القوم. قال: وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. وكان السلف يبدعون من لم يصلي الجمعة والجماعات مع الإمام وإن كان فاسقا، كما فعلوا مع الحسن بن صالح بن حي، حتى أنه لما قال لبعض الناس قال: إني رجعت وأخبر الثوري، قال الثوري: قول له وأين الجمعة والجماعات؟ إن كنت تبت فأين أنت في الجمعة والجماعات؟ فبدع وترك، وسمي من الخوارج القعدية، لأنهم لا يخرجون لكنهم يقولون كلاما قد يكون سببا للخروج. ثم ذكر الحديث أن أصل الإيمان الكف عن من قال لا إله إلا الله إلى غير ذلك. ماذا قال عن سنده؟ ضعيف، لا يصح. طيب، إذن هذا بالنسبة لمسألة الإمامة. وأهل السنة كان هذا كالشعار لهم، حتى قال البربهاري في شرح السنة، قال: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاشهد أنه على سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاشهد أنه على بدعة. فأهل السنة أقوى الناس في الحق، لكنهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية قال: وهم مع ذلك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، فالأمر ليس فوضى، بل هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، كما يقول شيخ الإسلام في الفتاوى في منهج السنة. ولذلك لا يسفكون دماء المسلمين، ولذلك لما جاءوا الإمام أحمد قال: لا تسفكوا دماء المسلمين واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، أما سفك دماء المسلمين أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذم الخوارج، قال بأنهم يقتلون الناس ويقتلون المسلمين ويذرون المشركين، قال: فإن أدركتهم لأقتلنهم قتل أحد. ولذلك لما جاءوا يستفتون ابن عمر أو ابن عباس في حكم من قتل بعوضة في الحرم، قال: تقتلون صحابة رسول الله وتتورعون عن دم بعوضة، فهم سفهاء الأحلام، وإن قرأوا القرآن فإنه لا يجاوز حناجرهم. ومنهج أهل السنة هو الدعاء لولاة الأمور وطاعتهم في المعروف، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولا تنزعن يدا من طاعة، يعني لا تطيعه في تلك المعصية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطاعة في المعروف. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم وترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أحسنت. إذن هنا عاد المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان حق الصحابة علينا من حب ومحبة وتعظيم وذكر لمحاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم. وهذا من الأصول العظيمة عند أهل السنة، الكف وعدم الخوض عما شجر بين الصحابة، وهذا من موجب برهم ومن موجب حبهم أن تكف عما وقع بينهم. فإنك تدخل بين قوم هم بين أجر وأجرين، فلماذا تدخل بينهم؟ فهم إما مجتهد مصيب أو مجتهد مخطئ، فالكل على خير، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد، أما من دخل بينهم بسوء فهو على إثم وعلى خطر عظيم. وهم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما ذكر عن الصحابة أكثره لا يصح، وبعض ما صح زيد فيه الشيء الكثير، وما كان حقا فيما ذكر عنهم فهم فيه مجتهدون، إما مصيب وإما مخطئ. وإن كنا نعتقد أن الحق كان مع علي رضي الله عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في عمار: تقتله الفئة الباغية. والحديث صحيح ومعروف. ولذلك قالت عائشة: أمروا بأن يستغفروا لهم فسبوهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله والله تعالى قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال ابن عباس قال لقد أمرنا الله بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. الله يعلم أن القوم سيقتتلون وأمر بالاستغفار لهم. فالصحابة كانوا على اجتهاد وهم بشر يقع منهم الخطأ والذنب، ولكن ما يقع فيه أحدهم من خطأ فإنه والله لا يغوص في أمثال الجبال من الحسنات. فسابقتهم في الفضل عظيمة جدا، ولذلك يقال رضي الله عنهم أجمعين. مصيبهم له أجران ومخطئهم له أجر واحد. الروافض والخوارج أخطأوا في حق الصحابة، أما الخوارج فلم يكفرهم أهل السنة على الصحيح، كما قال علي من الكفر فروا، وقيل له أمنافقون هم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل إذن فما؟ قال قوم بغوا علينا. أما الروافض فسيأتي التفصيل في حالهم. فمن طعن في الصحابة جملة وتفصيلا وقال بأنهم ارتدوا كافر بالله مرتد، ليس له دين ولا إيمان. وفي هذا نفصل الدرجات التي فيها سب أو حكم من سب الصحابة. بعضهم فصل تفصيل جيد، قال السب نوعان: سب ديني وسب دنيوي، يعني إما يكون قادحا في دينهم أو في دنيا. فالذي كان قادحا في دينهم على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يقدح في دين الصحابة جميعا ويقول أنهم ارتدوا إلا نفر قليل، 5 أو 6 أو 4 كعمار وأبي ذر وسلمان الفارسي وأهل البيت، وهذا قول الروافض. فمن قال هذا كفر بالله، لأنه أنكر الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة التي جاءت في فضلهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وكانوا 1400، والنبي والله تعالى يقول لقد رضي الله، وهم يقولون كفار. فالله تعالى زكاهم ظاهرا وباطنا، قال تراهم ركعا سجدا، هذا تزكية للظاهر، ثم قال يبتغون فضلا من الله، إذن هذا تزكية للباطن. فالذي قدح في الصحابة في دينهم جميعا كافر. الثاني من سب يعني وقدح في دين وقال أنه ارتد وأنه زنديق في واحد من الصحابة فضله ورد ومعروف ومصطفي، كمن قدح في أبي بكر وكفره ويعلم الأدلة في أنه في الجنة، فهذا كافر مرتد أيضا ولو كان في واحد. الثالث من قدح في صحابي لم يعرف له فضل معين، فهذا على شفير هلكة وهو دون الكفر، ولكنه مبتدع بدعة مغلظة، وعلى ولي الأمر أن يعاقبه بالتحذير حتى يفيء إلى أمر الله ويترضى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما السب الثاني وهو السب في أمور الدنيا بأن يقدح في بعض أخلاقهم، وهكذا فعل الخوارج مع بعض الصحابة، قالوا بأنهم ابتغوا الدنيا في بعض الأمور وما إليه. فمن قدح في كل الصحابة في في في في أمور الدنيا وقال أنه مثلا رغبوا في عن الآخرة في الدنيا وأخطأوا كلهم، هذا كافر. أيضا من قدح في شخص معين وردت الأدلة بفضله وإن كان في أمر دنيوي وقد وردت الأدلة العظيمة بفضله، فهو منكر لهذه الأدلة بقوله هذا، فهذا كافر أيضا. أما الثالث من قدح في صحابي لم يعرف له فضل معين في أمر معين في من الدنيا فهذا لا يكفر. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه فصل السب على ثلاثة أمور، فقال أن يسبهم بما يقتضي كفرهم كفر أكثرهم، قال فإن كفره متعين. ثاني أن يسبهم باللعن والتقبيح ففي كفره قولان لأهل العلم، وعلى القول بأنه لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال. الثالث أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم كالجبن والبخل فلا يكفره أو فلا يكفر، لكن التفسير الذي ذكرته لك آنفا لا شك أنه عنده وجه من السداد والصواب. طيب، قال أبو زرع الرازي قال أن الذين يقدحون في الصحابة في الواقع أن مرادهم ليس الصحابة، بل المراد هو دين الإسلام ودين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو زرع الرازي قال إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا، ما قال كلهم، أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا، هم الذين أتونا بالكتاب والسنة ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. قال ابن سيرين رحمه الله قال ما أظن أحدا يبغض أبا بكر وعمر وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبدا، ما كان لرجل أن يقدح في صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حال الروافض انتهى بهم إلى أن عظموا آل البيت أو بعض آل البيت أكثر من تعظيمهم لله، حتى قالوا بتصرفهم في الكون وبأنهم إذا شاءوا أن يدخلوا رجلا في الجنة يدخلوه، وإن شاءوا أن يدخلوه النار أدخلوه، إلى غير ذلك، والله المستعان. يقول القحطاني في نونيته إن الروافض شر من وطئ الحصى، من كل إنس ناطق أو جاني، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان، فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان، فئتان عقدهما شريعة أحمد بأبي وأمي ذلك الفئتان، إلى غير ذلك من الكلام الجميل. طيب، اقرأ ما بعده. نعم. ومن السنة التردي عن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبررات من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت صديق التي برأها الله في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم، ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. نعم، لا أحسنت. طيب، قبل أن نمر إلى هذه الفقرة تذكرت بالأمس لما ذكرت حديث البخاري المعروف لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا للأنصار قال الأنصار، أنا قلت الأنصار الدثار والناس شعار، لا، الحديث العكس، الأنصار شعار وهو الثوب الذي يلي الجلد، والناس دثار وهو الثوب الذي يلي فوقه، فهم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. إذن الحديث الصحيح الأنصار شعار والناس دثار، أنا بالأمس قلبت الحديث. طيب، قال ومن السنة الترضي على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. والله جل وعلا قال وأزواجه أمهاتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين وأزواجه أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء. أفضلهن خديجة بنت خويلد وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم والتي ناصرته في أول الإسلام، وعائشة الصديقة بنت الصديق وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وفضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وفضلها في آخر الإسلام لا ينكره أحد من نشر السنة وبيان الفقه، فرضي الله عنها وجزاها الله عنا خيرا. قال التي برأها الله في كتابه، يشير المصنف رحمه الله إلى ما وقع في حادثة الإفك لما اتهم المنافقون، أو الذي بدأ الأمر هو المنافق عبد الله بن أبي بن سلول لحنقه وغله وتغيظه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، فاتهم عائشة في عرضها وقال أنها فعلت كذا وكذا مع صفوان بن معطل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي شهد بدرا رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله. ثم تلقى بعض الصحابة هذه الكلمة وصدقها، وهم من أفاضل الصحابة كحسان بن ثابت وحمنة بن جحش ومصطح بن أمي مصطح، وتكلموا في عائشة وجلدهم بعدين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونزلت الآيات في تبرئة عائشة. قال جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك وهو قمة الكذب عصبة منكم جماعة منكم. ثم الله جل وعلا ماذا قال بعدها؟ يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فإن كنتم مؤمنين حقا لا تعودوا لمثل ذلك الاتهام، فمن عاد فهو كافر مرتد. من طعن في عرض عائشة بعد أن برأها الله فإنه كافر، وهذا هو دين الروافض، وإن أخفوا منه ما أخفوا فهم يطعنون في عرض عائشة، بل يقولون قاتلهم الله أن إذا أقيمت القيامة فسيحيي الله تعالى عائشة، أو إذا أتى المهدي عفوا سيحيي الله عائشة وسيقيم عليها الحد ويحيي قبلها أبا بكر وعمر ويقتلهما. انظروا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. صدق القحطاني إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني. حتى قال شعبة بن الحجاج قال لو كانت الروافض بهائم لكانت حمر، لكانت حمير، لو كانوا بهائم، هذه قولة معروفة عن شعب، قال ولو كانت طيرا لكانت نقر نوع من الطيور. حتى قال شعبة قال ائتني بشيعي صغير أخرج لك منه رافضيا كبير. تبدأ بهذه الأمور تنتهي بالزندقة، عياذا بالله. ودين الروافض مبني على الزندقة وقلة التدين والاستقامة، ومن فعل هذا فهو كافر. ولذلك الروافض علماؤهم كفار الذين يعلمون هذه الأمور، أما عامتهم كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله يعاملون معاملة المنافق، فإن أظهروا إسلاما حكم بإسلامهم، فإذا أظهروا فسقا فسقوا، وإذا أظهروا بدعة بدعوا، وإذا أظهروا كفرا كفروا. واضح، هكذا يعامل الرافضي في بلد الإسلام، وهو فقه دقيق منه رحمه الله. والله تعالى أغاظ قلوب أعداء الصحابة بفضلهم، وهذه قالها المصنف ومررنا عليها بعجالة لم نذكر شرحها، محمد رسول الله والذين معه في آخر الآية قال جل وعلا ليغيظ بهم الكفار. استنبط منها الإمام مالك رحمه الله أن الذي في قلبه غيظ على الصحابة كافر، كافر. قال الإمام ابن كثير في تفسيره قال وما أحسن استنباطه رحمه الله، يقصد عليه الإمام مالك، دقة في الاستنباط. ولذلك قال أيضا لمن مالك أن من طعن في الصحابة ليس له حق في فيء المسلمين، لأن الله ذكر أن الفيء للمهاجرين وللأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، فالذي جاء من بعدهم وسبهم ليس له حق في فيء المسلمين. فمن سب عائشة واتهمها في عرضها كافر. واختلف العلماء في من سب بقية الأزواج، قال بعضهم حكمه حكم سب الصحابة يخضع للتفصيل هذا، وقال بعضهم لا، القدح في الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أزواجه غير القدح في باقي الناس، لأن الله تعالى قال الخبيثات للخبيثين، فإذا قدحت فيهم كأنك قدحت في النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحيح هو الذي اختار شيخ الإسلام في الصارم المسلول، أن الصحيح أن من قدح في نساء النبي صلى الله عليه وسلم كافر ويقتل، كمن طعن في عائشة في عرضها. فإن قال رجل لقد طعن بعض الصحابة في عرض عائشة كما وقع من حسان رضي الله عنه، ومن الفوائد أن عائشة كانت لا تحب أن يتكلم رجل في حسان، وتقول هو الذي قال على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شعرا جميلا يدافع عنه، قال فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء، أتهجوه ولست له بند، فشركما لخيركم الفداء. فهي مع هذا كانت لا ترضى أن يتكلم في حسان رضي الله عن الصحابة أجمعين، وحسان كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الذي يؤيده هو جبريل، يقول له نفسهم أهجهم يا حسان فإن معك روح القدس، ولكن الصحابة بشر ويقع منهم ما يقع من الأخطاء، ولكن حسناتهم عظيمة وإنهم يسارعون إلى التوبة والاستغفار رضي الله عن الجميع. فيقال أن هؤلاء الصحابة وقعوا في هذا الخطأ، فلما نزلت الآية انتهوا، وبعضهم عصمه الله ولم يدخل في ذلك. قال جل وعلا في الآية ظن المؤمنون كيف؟ لا، ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا، ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك ما كان لنا كيف؟ وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. هذه نزلت في أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، لما جاءت زوجته وقالت سمعت ما سمعت ماذا تقول، انظر إلى فقه الصحابة. قال أكنت أنت فاعلة هذا؟ قالت لا والله. قال أكنت تريني أفعل ذلك؟ قالت لا والله. قال فعائشة أفضل منك وصفوان بن معطل أفضل مني، فكيف تظني بهم هذا؟ ولذلك عائشة قالت ما رأيت، يعني على صفوان بن معطل رضي الله عنه، يعني أدبه أناخ الراحلة وأخذه ولم يتكلم بكلمة، قالت ثم قتل بعدها شهيدا في سبيل أو قتل بعدها في سبيل الله رضي الله عنه وارضاه، وهو من أهل بدر وموعود بالجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، ومر معنا الحديث أن عائشة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وهي زوجته في الآخرة. فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم، وهذا مر تفصيله. قال ومعاوية خال المؤمنين، خال لأنه أخ أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وهي كانت زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن ارتد وقيل مات زوجها في الحبشة، زوجها النجاشي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان وليها النجاشي وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، أخوها معاوية، فهو بذلك يكون خال المؤمنين، وهذا الوصف ليس خاصا به، فابن عمر إذن خال المؤمنين لأخته حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن بن أبي بكر أيضا خال المؤمنين، لكن ذكر معاوية لكثرة من يطعن فيه رضي الله عنه وعن أبيه. قال ومعاوية خال المؤمنين، والبحث في كلمة جواز القول قول العبد خال المؤمنين أم لا ذكره بكر أبو زيد في المناهي اللفظية، والصحيح أنه يجوز إطلاقه أن معاوية خال المؤمنين. قال وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم، فهو استأمنه النبي صلى الله عليه وسلم على كتابة الوحي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا. وفي فضله أحاديث كثيرة أو بعض الأحاديث، ومن طعن فيه فإنه سينتهي به الطعن إلى الصحابة. قال بعض السلف وهو أبو توبة الحلبي، قال: إن معاوية ابن أبي سفيان ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كشف الستر اجترأ على ما وراءه. فمن كشف الستر سيجترئ على ما بعد، يبدأ بمعاوية وينتهي بالسب والطعن في باقي صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستدل بعض الناس من مرضت قلوبهم، قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم قال على معاوية بن سفيان، قال عنه: لا أشبع الله بطنه. الحديث صحيح مسلم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس إلى معاوية فوجده يأكل، ثم عاد فوجده يأكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشبع الله بطنه. قالوا: لقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب أن يقال: أولا، صاحب الحق والمخلص والذي يريد نجاته إذا نظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه جميعا، ولا يكون صاحب هوى يأخذ ما له ويترك ما عليه. فالذي قال هذا قال: اللهم اجعله هاديا مهديا، لما أخذت بهذا وتركت ذاك؟ إن لم يكن الهوى، أتاني هواها وكنت لم أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. الأمر الثاني، وهذه من اللطائف وما فتح الله به على أهل العلم، الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري في صحيحه ذكر هذا الحديث في فضائل معاوية: لا أشبع الله بطنه. وقبله ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: أيما رجل أو أيما أحد دعوت عليه بدعوة، قال: إنما أنا بشر أرضى كما ترضون وأغضب كما تغضبون، فأيما أحد دعوت له بدعوة وهو ليس لها بأهل إلا جعلها الله له قربة وزكاة يوم القيامة، أو معنى الحديث. ثم بعد أن ذكر هذا الحديث الإمام مسلم ذكر بعده: لا أشبع الله بطنه، فعده من فضائل معاوية، لأن معاوية لم يقل شيء، لم يكن أهلا لتلك الدعوة، فهي في الحقيقة مدح له وليست قدحا وذما. وقالوا أيضا: البخاري لما ذكر معاوية قال مناقب عمر، مناقب أبا بكر، مناقب عثمان، لكن قال باب ذكر معاوية. يقال: أن لماذا قلتم هذا في حق معاوية ولم تقوله في حق عبد الله بن سلام المبشر بالجنة الذي قال البخاري باب ذكر عبد الله بن سلام، وقال باب ذكر أسامة بن زيد وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن معاوية أفضل خلفاء أفضل ملوك الأرض، ولو كان رجل يستحق أن يقال عليه، ولو كان رجل يستحق أن يقال عليه أنه خليفة راشد خامس لكان معاوية رضي الله عنه وأرضاه. يقرأ من السنة. ومن السنة السمع الطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين. نعم، هذا مر معنا تفصيله، وخلاصته: أهل السنة يدعون لولاة الأمور برهم وفاجرهم، ولا يرون الخروج إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان، وهم لا يسفكون دماء المسلمين ويرون الجهاد والحج ماضيان مع الخليفة وإن جاء. وقوله والجهاد، فالجهاد ليس فوضى، فلا جهاد بغير إذن ولي الأمر، وإلا يصبح فسادا وليس بجهاد. نعم. ومن السنة إجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاننا الله منها. أحسنت. قبل ذلك في مسألة الخلافة، الخلافة عند أهل السنة تثبت بأحد أمرين: الأمر الأول باختيار وبيعة أهل الحل والعقد، الثاني بالغلبة بالسيف. فخلافة الخلفاء الأربعة مثلا ومعاوية كانت بالاختيار، مثلا أن وقعت البيعة، وحتى معاوية من أعطاه الحكم وتنازل هو الحسن. أما خلافة بني أمية بعد، وحتى خلافة العباسية، هي بالغلبة بالسيف. فإذا غلب الخليفة استقر له الأمر، فإذا غلب بسيفه فيصبح هو حاكم وولي أمر المسلمين. قال الشارح: قال الأولى النص عليه من الخليفة السابق، الثاني قال اجتماع أهل الحل والعقد، الثالث قال القهر والغلبة، كما في خلافة عبد الملك بن مروان حين قتل ابن الزبير وتمت الخلافة له. واضح؟ طيب. قال ومن السنة هجران أهل البدع، وهذا منهج أهل السنة، أنهم يرون البعد عن أهل البدع، والبعد عن أهل البدع في مجالسهم، والبعد عنهم في كتبهم، والبعد عنهم في ما يقومون به في نشر بدعتهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، فالبدعة لا تتنقل وحدها، بل لا بد لها من حامل. فالسني يجتنب البدعة وصاحبها ومن دعا إليها. قال وترك الجدال والخصومات في الدين. والجدال والخصومات المذمومة هي ما كان الهدف منها عدم الوصول إلى الحق، فإذا كان الجدال للوصول إلى الحق فهو محمود. قال جل وعلا وجادلهم بالتي هي أحسن. قال وترك النظر في كتب المبتدعة، وهذا منهج السلف، كانوا يقولون بغسل كتب أهل البدع وبإحراقها وبفضح أهلها وعدم مجالستهم، حتى قال الثوري وغيره إن الذين يجالسون أهل البدع لا يسلمون من إحدى ثلاث: إما أن يمرض قلبه، أو إما أن يراه غيره فيغتر به، وإما أن يكثر سواد أهل البدع. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا في آخر الزمان يأتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، يعني في كتابه، فاحذروهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الخوارج وأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فهؤلاء كلهم يخالفون الحق، والسبيل هو قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد السبل هي البدع والشبهات، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، فهذا الحق ليس به خفاء فدعني عن بنيات الطريق. السبيل الحق هو منهج الصحابة، والصحابة منهجهم هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها، ولم يقل بهما، لأن السنة واحدة. طيب، قال والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، صحيح مسلم الأولى في الصحيحين. وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، وهذا مبحث الأسماء والتسمي. فلا بد في الأسماء أن يكون الاسم شرعيا. من الأسماء الشرعية لا شك الاسم المسلمين، قال جل وعلا هو الذي سماكم المسلمين، والانتساب إلى السنة والجماعة، والانتساب إلى أهل الحديث والأثر، والانتساب إلى السلف، فكان السلف يقولون فلان أثري وفلان سلفي، أو فلان من أهل الحديث، فهذا كله من الأسماء المحمودة التي يحمد صاحبها، لأنه من تسب لشخص أو تعصب لطائفة. غير الأسماء الأخرى كالروافض، رافضة سموا روافض لأنهم رفضوا خلافة أو رفضوا إمامة يزيد بن علي وابن علي بن الحسين، رفضوا إمامته. والجهمية نسبة للجهم بن صفوان، والخوارج لأنهم خرجوا على الصحابة وقتلوهم، وقتلهم علي في معركة النهروان حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة من الدين تقتلها أولى الطائفتين بالحق، وهي طائفة علي رضي الله عنه. والقدرية وهم الذين أنكروا العلم وأنكروا القدر، ومر معنا تفصيلهم. والمعتزلة من القدرية، والمرجئة من أرجأوا الإيمان عن العمل عن مسمى الإيمان، والمعتزلة وهم أتباع واصل بن عطاء، وسموا معتزلة أنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري فسموا المعتزلة. والكرامية نسبة إلى ابن كرام، أبو ابن كرام، وهم من الممثلة وفي الإيمان مرجئة. والكلابية وهم نسبة إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو الذي تأثر به الأشعري. قال ونظائرهم فهذه فرق الضلال، هذه كلها فرق ضلال، كلها من 72 فرقة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي؟ قال الجماعة، وفي رواية حسنة قال هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا هو السبيل الذي من اتبعه كان ناجا. نعم اقرأ. وما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمود في اختلافهم، مثاب في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات، وبرحمته وفضله آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. أحسنت. إذن قال وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين، المقصود به الأئمة الأربعة، فهذا للتعريف، فيقال فلان حنفي نسبة إلى أبي حنيفة النعمان بن ثابت، وفلان مالكي نسبة إلى مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، ويقال فلان شافعي نسبة إلى محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، ويقال فلان حنبلي نسبة إلى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله أو رحم الله الجميع، فهذا لا بأس به إن كان للتعريف، لكن لا يوالى ويعاد في غير اسم الإسلام. أما للتعريف فهذا لا بأس به. ثم قال فإن الاختلاف في الفروع رحمة، وهذا الكلام ليس على إطلاقه، فإذا قلنا الاختلاف رحمة إذن الاتفاق عذاب، لا يقول هذا أحد، إذن الاختلاف ليس برحمة. لكن لعل مقصود المصنف الاختلاف رحمة لمن اختلفوا، وهذا كقول من قال من أهل العلم كل مجتهد مصيب. فإذا كان مقصوده كل مجتهد مصيب للحق هذا خطأ، الحق واحد والضلال يتعدد، قال جل وعلا فماذا بعد الحق إلا الضلال، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا لا تتبعوا السبل، سبل كثيرة في الحق واحد. فقولهم كل مجتهد مصيب يحمل على أحد المحامل. المحمل الأول أن يقال، الأولى أن يقال كل مجتهد له نصيب، أو كل مجتهد مصيب للأجر، أما أن يصيب الحق فلا، إذا أصابه هو فقد أخطأه غيره. الأمر الثاني أن يقال، وقد ضمنت هذا في الأول، أن كل مجتهد مصيب يعني للأجر كما قلت لكم، أو إذا كانت المسألة من اختلاف التنوع كما تفسير السلف فهذا قد يكون لا تعارض بين الأقوال، لكن إذا كان هناك تعارض فهناك حق وهناك باطل، كمن قال حلال والثاني قال حرام، أحدهما على حق والثاني إذا كان مجتهدا فله أجر الاجتهاد، إذا حكم القاضي فاجتهد وأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر أجر واحد. ثم قال والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم. قال الشارح قال ليس ثناء على الاختلاف، فإن الاتفاق خير منه، وإنما المراد به نفي الذم عنه، وأن كل واحد محمود على ما قال لأنه مجتهد فيه مريد للحق. محمودون إن كانوا يريدون الحق، أما الحق فإنه واحد. ثم قال مثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة، ولكن أعود فأقول أن الخلاف شر، وهذا قالها ابن مسعود رضي الله عنه، قال إن الخلاف شر، ولذلك الله جل وعلا قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه، فالمرحومون هم الذين لا يختلفون. والخلاف أنواع، منه ما يجوز الخلاف فيه ومنه ما لا يجوز الخلاف فيه. فمن استدل ببعض النصوص في إقرار بعض الخلاف وطرد هذا القول على كل المسائل قال لا، بعض المسائل لا نرحم فيها، وقول أهل السنة فيها هم أحادي التوجه واحد فقط، وبعض المسائل قد يتسع فيها الخلاف كبعض المسائل الفقهية وما إليه. أما يأتي إنسان يقول الله ليس على العرش نقول هذا خلاف محمود، نقول لا والله الحق واحد، وما أنكر هذا فهو مبتدع ضال، بل كفر طائفة من أهل العلم من قال بهذا القول. فمسائل الخلاف تختلف بحسب المختلف فيه، والمرجع في ذلك إلى أهل العلم، فهم أهل الحل والعقد، وهم أعلم الناس بحال الأمة، وهم أعلم الناس بدين الله في عصرنا. قال نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع الرسول أو رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد. ومر معنا في الدروس 11 درس، أطلنا في الدرسين الأخيرين، والعقيدة عظيمة في بابها، ولعلها كمقدمة لشرح العقيدة الواسطية. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لمصنفها ابن قدامة المقدسي، وأن يجزيه عنا خيرا، وأن يغفر للمتكلم والسامع، وأن يجعلنا قد وفقنا للصواب، وأن يجنبنا الزلل في القول والعمل، إنه جل وعلا جواد كريم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.